إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، من محاسن ديننا الإسلامي الكريم أنه دعا إلى الشورى، فالشورى مبدأ إسلامي عظيم جاء تقريره وجاءت الدعوة إليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بالشورى والحث عليها في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى، أحدهما في سورة الشورى، تلك السورة التي سميت بهذا الاسم تنبيها على أهمية هذا الأمر وهو أمر الشورى ومنزلته في الإسلام، ومسألة تسمية السور في القرآن الكريم من المسائل التي اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إنها بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سمى السور بوحي من الله تعالى وأعلمها أصحابه، ومن العلماء من يقول إنها كانت باجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في وضع الأسماء، وإن كانت بعض الأسماء يعني جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء بقية السور يعني قد تكون من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال، فسبب يعني اختيار هذا الاسم لهذه السورة الكريمة هو أهمية مبدأ الشورى. فيقول الله سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين يثني عليهم ربهم سبحانه وتعالى، يقول عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يتشاورون فيما بينهم، وجاء هذا الوصف بين الصلاة وبين الإنفاق في سبيل الله، جاء وصف المؤمنين بالشورى بين عبادتين جليلتين وهما الصلاة والإنفاق في سبيل الله. وهذه العبادات الثلاثة، العبادات الثلاثة التي هي الصلاة والإنفاق في سبيل الله والشورى، كلها تجتمع في أنها بذل للغير، بذل وتضحية. فالصلاة بذل للجهد ومجهود بدني، وبذل وتضحية بالجهد وبالبدن في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، والإنفاق في سبيل الله هذا بذل للمال، والشورى بذل للرأي وللعلم والخبرة الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، العلم الذي أعطاك الله إياه والخبرة التي أعطاك الله تعالى إياها، فعليك أن تبذلها لإخوانك المسلمين. وهي من النصيحة لعموم المسلمين أن تشير عليهم وتنصحهم، وأن تكون هذه المشورة بأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، يعني هذه أمانة، إذا طلب منك أخوك مشورة أن تشير عليه بأمانة بما كنت تختاره لنفسك لو أنك في موقفه أو في مكان وفي مثل ظروفه. أيها الإخوة الكرام، الموضع الثاني في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الأمر بالشورى والحث على الشورى هو قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فهنا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمر. كلمة الأمر كلمة يعني شاملة وعامة، تشمل جميع الأمور، سواء الأمور الخاصة بالإنسان أو الأمور المتعلقة بالأسرة، الأمور المتعلقة بالمجتمع، بغير ذلك من الأمور، كل ما يدخل تحت هذه الكلمة الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بالمشاورة فيه، قال: وشاورهم في الأمر. والمفسرون والفقهاء اختلفوا في هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو على سبيل الوجوب والإلزام أو هو على سبيل الندب، هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير؟ فبعضهم قال هذا الأمر للوجوب والإلزام، وشاورهم في الأمر، وهو قول الحنفية والمالكية، قالوا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير في الأمر، وعلى الحكام من بعده من باب أولى. والقول الآخر وهو قول الشافعية والحنابلة، قالوا هذا الأمر على سبيل الند والاستحباب المؤكد، أنه لا بد أو يوصى ويحث على المشاورة في الأمور امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إذا جئنا إلى التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الكريم وشاورهم في الأمر، نجد نماذج كثيرة في سيرته وفي سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. قبل أن نستعرض بعض هذه النماذج، نؤكد على أن الشورى تكون في الأمور دقيقها وجليلها أو صغيرها وكبيرها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أيضا في موضع ثالث الوصية بالتشاور في مسألة خاصة جدا، وهي مسألة فطام الطفل، فطام الطفل، وذلك في التشاور بين الزوجين المطلقين، إذا طلق الرجل زوجته وحصل بينهما اختلاف في مسألة توقيت فطام الصبي. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أراد فصالا، والفصال هنا بمعنى الفطام، فطام الطفل، فإن أراد أي الزوجين فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا هذا أيضا يعني حث على التشاور في هذه المسألة، مسألة فطام الطفل الصغير بين الزوجين، يكون عن تراض ويكون عن تشاور فيما بينهما، بغية الوصول إلى مصلحة الطفل، وهل الأصلح له أن يفطم في هذا الوقت أو يستمر في إرضاعه إلى مدة أخرى أو مهلة أخرى. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الشورى في سيرته وسنته المشرفة صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويستشير أهل الرأي والخبرة في عامة أموره صلى الله عليه وسلم، رغم أنه أصوب الناس رأيا صلى الله عليه وسلم، وأرجح الناس عقلا، وأحكمهم صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم خبرة، بالإضافة إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه من عند الله. ورغم ذلك كله، فإن هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير في أموره ليكون قدوة لأمته من بعده، وكثيرا ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أصحابه في مسائل عديدة ويكون رأيهم مخالفا لرأيه صلى الله عليه وسلم فينزل على رأيهم من غير عصيان لأمر الله سبحانه وتعالى في مسألة لا يكون فيها نص من عند الله سبحانه وتعالى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيها بين أمرين فيستشير أصحابه وينزل على اختيارهم وإن كان مخالفا لاختياره في كثير من المواقف. من النماذج في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عدد من المسائل والوقائع في أثناء هذه الغزوة. فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا في مبدأ القتال، هل يخرج لقتال قريش أو لا يخرج للقتال؟ مجرد الخروج للقتال من الأساس كان محل استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للقتال وشجعه على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. بعدما جلس أبو بكر وانتهى من مشورته قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر رضي الله عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال والمضي فيه وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فهنا فهم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد رأيهم، لأنه سمع رأي اثنين من المهاجرين وما زال يقول أشيروا علي أيها الناس، يريد سماع رأي الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال امضي يا رسول الله لما أمرك الله، واضرب أكباد الإبل إلى برك الغماد، وقال لو اسم مكان، وقال لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للغزو والقتال، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر بهذه المشورة. وذلك لأن الأنصار كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤوه في بلادهم وأن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، يعني يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن نسائهم وأولادهم، لكن لم يكن من ضمن نصوص البيعة أنهم يخرجون معه صلى الله عليه وسلم في قتال خارجي، فلذلك استشارهم قبل أن يقدم على هذه الخطوة، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه لو أمرهم بذلك لم تسلوا أمره، لكنه أراد أن يكون عن مشورة منهم وعن رضا منهم. ثم بعد ذلك أيضا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة استشار أصحابه أيضا في اختيار المكان المناسب للنزول عنده، فأشار عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عند بئر بدر، بئر فيها الماء، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المسلمون عند هذا البئر حتى يحول بين المشركين وبين البئر، وإذا عطش المشركون فيحتاجون إلى الماء ويكون الماء في حوزة المسلمين. واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وعمل به. ثم بعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأسر 70 من المشركين، بعد أن قتل 70 من المشركين وأسر منهم 70، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنع في هؤلاء الأسرى، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن ألا يقتلهم، وأشار عمر أن يقتلهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر بقبول الفداء في هؤلاء الأسرى، يفتدون بالأموال و يمن على بعضهم بإطلاق السراح وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كل خطوة وفي كل أمر مهم من أمور المعركة. ثم بعد ذلك لما جاءت غزوة أحد أيضا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل ينتظرون داخل المدينة ويكون القتال داخل المدينة، لأنه في غزوة أحد كان جيش المشركين قد خرج من مكة يريد غزو المدينة، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن المسلمون داخل المدينة وأن يقاتل الرجال في السكك والطرقات وأن تقاتل النساء والأطفال من فوق الأسطح يلقون الأحجار والسلاح على المشركين وكذا. فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو رأي الشيوخ والكبار في السن أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا الرأي، بينما كان الشباب المتحمسون يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للقائهم خارج المدينة، وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رغم أنه كان خلاف رأيه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا الرأي هو رأي غالب من استشارهم وهو رأي الشباب وكانوا عامة القوم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم ودخل بيته ولبس عدة الحرب. ثم بعد ذلك قالوا لقد أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناه يعدل عن رأيه، فندموا على هذا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله افعل ما شئت ونحن تبع لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا وضع لأمة الحرب أن ينزعها، إذا لبس عدة الحرب ما كان لنبي أن ينزع عدة الحرب بعد أن لبسها وتهيأ حتى يمضي لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا حكمة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن بعد أن يستشير ويتلقى المشورة ويعزم على اختيار أحد الرأيين ليس له أن يتردد بعد ذلك ويكسر من الرجوع والتنقل بين الآراء، يستشير أولا ويستطلع الآراء ثم يعزم على أحد هذه الأمور ويمضي ولا يتردد ولا يتراجع مرة أخرى. كذلك أيضا في غزوة الخندق استشار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مواقف عديدة، بدءا من مسألة حفر الخندق كانت بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان هذا الأمر مما هو معروف في بلاد فارس ومن الوسائل الحربية عند الفرس ولم يكن معروفا لدى العرب، فأشار به سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته. ثم بعد ذلك أيضا وقعت مشاورة أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار خاصة، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة وهم ملاك المزارع والثمار في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الأنصار في مسألة إعطاء ثلث الثمار أو نصف الثمار لقبيلة غطفان، وقبيلة غطفان من القبائل الكبيرة التي تحزبت مع قريش لقتال المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغري هذه القبيلة قبيلة غطفان حتى تفك أو تنقض المعاهدة التي بينها وبين مشركي قريش ويشتت شمل هذا الحزب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا إلى ديارهم ولا يقاتلوا مع مشركي قريش. فلما كان الأمر يعني الأنصار ويخصهم لأنهم أصحاب هذه الثمار، ف فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضبوا رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا والله يا رسول الله ما كانوا يعني يطمعون منا في تمرة واحدة إلا أن تكون قرا أو بيعا، لا كانوا لا يطمعون أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا أن تكون قرا يعني ضيافة أو يكون على سبيل البيع والشراء ثم نأتي ونعطيهم ثلث الثمار أو نصف الثمار، لا يكون هذا أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكرهوا ذلك وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يريدون هذا العرض وهذا الأمر، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه، كان هذا رأيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى أن فيه مصلحة للمسلمين تضحية ببعض الأموال مقابل فك الحصار عن المسلمين، فوجد المعارضة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم وألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح. كذلك في غزوة أو في صلح الحديبية وقعت أيضا مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أن المسلمين كانوا قد خرجوا من مكة من المدينة يريدون العمرة، خرجوا من المدينة يريدون العمرة، كان هذا في العام السادس من الهجرة، المسلمون خرجوا يريدون العمرة، ولما وصلوا إلى منطقة الحديبية على حدود مكة علم مشركو قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذتهم العزة بالإثم وقرروا صد المسلمين عن دخول مكة ومنعهم من أداء العمرة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد أحرموا من الميقات ولبسوا ثياب الإحرام وجاءوا يلبون ويهللون، ولم يكن هذا الأمر مقبولا عند العرب في الجاهلية أن يمنع أحد أو يصد عن بيت الله الحرام، فمنع المشركون المسلمين من دخول المسجد الحرام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالتحلل من هذا الإحرام، أن يحلقوا رؤوسهم ويخلعوا ثياب الإحرام ويتحللوا من هذا الإحرام على أن يعودوا في العام المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه مع قريش، أجرى النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة وصلحا. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من الإحرام شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتحللون من الإحرام وقد صاروا على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام وجاءوا محرمين وأحرموا من الميقات، كيف يتحللون؟ شق ذلك عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فتقاعس الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال الأمر على خلاف عادتهم لمشقة هذا الأمر عليهم ولما في قلوبهم من الغيظ تجاه المشركين أن صدوهم عن المسجد الحرام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته مغضبا واستشار أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فأشارت عليه قالت يا رسول الله أدعو الحلاق وأخرج أمام الناس ولا تكلم منهم أحدا وأدعو حلاقك واحلق رأسك أمامهم فسوف يقتدون بك ويحلقون رؤوسهم، ما منعهم من حلق رؤوسهم إلا أنهم رأوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتحلل قبلهم، لو أنك حلقت رأسك قبلهم لاقتدوا بك وحلقوا رؤوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المشورة، وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة وهي استشارة الرجل لزوجته، وأن المرأة العاقلة الحكيمة يقبل قولها ويقبل رأيها إذا كان راجحا ووجد فيه الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشارها في هذا الأمر، وهو أمر عام يخص المسلمين وعلاقته بأصحابه رضي الله عنهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها وعمل ما أشارت به، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى حلق رؤوسهم حتى كادوا يعني يجرحوا بعضهم بعضا بآلات يعني الحلاقة من شدة تسارعهم وتسابقهم إلى حلق الرؤوس بعد أن كانوا قد تقاعسوا أو تكاسلوا عن ذلك في أول الأمر. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني نماذج من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة دائما يستشير أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني كان يقال لهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مستشاري النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لآخرين في مواقف عديدة كما ذكرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا واستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير في الأمور العامة، وكان يستشير أيضا من يثق به صلى الله عليه وسلم من أهل الرأي والخبرة في الموضوع في بعض الأمور العائلية الخاصة به صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره في قصة حادثة الإفك لما اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض المحيطين بالأسرة وبالعائلة في أمر تطليق عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الموقف، هل هو الأصلح أم لا، قبل أن تنزل البراءة من الله سبحانه وتعالى. أولا استشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين، زوجته الأخرى زينب أم المؤمنين، فسألها عن عائشة رضي الله عنها فقالت، فأثنت عليها خيرا وقالت والله ما علمت عنها إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة رضي الله عنهما في مسألة تطليق عائشة رضي الله عنها، فأما أسامة فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها ويمسكها، وقال ما علمنا عنها إلا خيرا وأثنى عليها خيرا، وأمره بإمساكها وإبقائها و عدم الالتفات إلى هذا الأمر، أو أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وأما علي رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله النساء غيرها كثير وكذا، يعني قال كان رأي علي رضي الله عنه، قال يعني حتى لو كانت هي يعني بريئة رضي الله عنها وكل شيء، ولكن النساء غيرها كثير وكذا، فأشار علي رضي الله عنه بهذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار وسمع يعني الآراء في هذا الأمر الذي يخصه صلى الله عليه وسلم بشأن زوجته أو تطليق زوجته أو إمساكها أو كذا. فالمشورة كما ذكرنا قد تكون في الأمور العامة أو تكون في الأمور الخاصة، لكن يحسن الإنسان انتقاء من يستشيره ممن له رجاحة في العقل وله خبرة في الموضوع الذي سيستشار فيه. أيها الإخوة الكرام، الشورى في الإسلام لها آداب ولها قواعد وأحكام، فمن هذه القواعد والأحكام والآداب أن الاستشارة لا تكون في أمر منصوص عليه شرعا وحكمه مبين شرعا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتبين يعني بعض الفروق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية كمنهج يعني غربي هناك يعني أوجه توافق وأوجه اختلاف بين الشورى والديمقراطية. فالشورى في الإسلام إنما تكون في المسائل الاجتهادية أو المسائل التي فيها مجال لتعدد الآراء واختلاف وجهات النظر، لكن إذا كان الأمر محسوما شرعا وليس فيه مجال لرأي فأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقدم على الجميع. لكن حتى في الأمور المنصوص على حكمها شرعا والأمور التوقيفية المعلوم حكمها في الشريعة يمكن أن تقع الاستشارة في بعض ما يتعلق بتوقيت فعل بعض الأوامر الشرعية التي هناك يعني مجال للاجتهاد في توقيت تطبيقها، أو من جهة الظروف الخاصة التي يكون فيها موازنة بين الأضرار أو بين المصالح والمفاسد، قد تكون هناك يعني أوامر شرعية لكن لا يستطاع تطبيقها جميعا ولا بد أن نطبق منها شيئا ونعجز عن أشياء، فيكون هناك نوع من الموازنة القابلة للاجتهاد في هذه الحالة. فالقصد أنه إذا كان الأمر يعني محسوما شرعا وليس فيه مجال لاجتهاد أو لوجهات نظر فإنه لا يكون فيه شورى وإنما يكون فيه الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك أيها الإخوة الكرام أيضا من الأمور المتعلقة بالشورى وآدابها، هل الشورى تكون لعامة الناس كما هو في النظم الديمقراطية تجرى انتخابات عامة ويكون هناك يعني ممثلون عن جميع أفراد الشعب ويتم استشارتهم ويعمل برأي الأغلبية دائما بغض النظر عن كون هؤلاء الأغلبية يعني هم أهل الخبرة وأهل الحكمة والعلم في الموضوع الذي يناقش أم لا؟ فالشورى في الإسلام يعني أولا تكون لأهل الشأن ولأصحاب التخصص ممن يفيد رأيه في المسألة التي يستشار فيها. إذا كانت مسألة طبية يستشار أهل الطب والمختصون في هذا الأمر حتى ولو كانوا قلة، يعني إذا اتفق 10 من الأطباء على رأي وخالفهم 1000 شخص لا دراية لهم بالطب والمسألة التي تناقش مسألة طبية، فهنا لا يكون الأمر بالقلة والكثرة وإنما يكون الأمر بموافقة أهل الخبرة وأهل النصيحة. لكن أيضا الشورى في الإسلام لا مانع فيها من أخذ آراء عموم الناس في تلك المسائل التي لا تتوقف على تخصصات معينة ولا تحتاج إلى خبرات يعني خاصة، وإنما هناك كثير من المسائل التي تعتمد على الأذواق ووجهات النظر وليس فيها يعني جانب علمي أو تخصصي، ففي هذه الحالة تؤخذ آراء الجميع ويتم النزول على وجهة نظري الأغلبية ما دام الأمر من المسائل العامة والتي يعني لا تحتاج إلى علم خاص وإنما هي من مسائل يعني الذوق ووجهات النظر. كذلك أيضا من الأمور المهمة في الشورى ومن الآداب والأحكام أن الحاكم الذي يستشير أو صاحب المسؤولية الذي يستشير، أن الشورى كما ذكرنا لا تختص بالحاكم بل رب الأسرة يستشير أفراد أسرته والإنسان يستشير أصدقاءه ويستشير أهل الخبرة في كل أمر من أموره كما ذكرنا. ففي حالة الاستشارة لا بد وأن يختار الإنسان سواء كان حاكما أو غيره يختار أهل الخبرة وأهل الدراية بالموضوع الذي يريد أن يستشيرهم فيه بغض النظر عن كونهم يوافقونه على هواه أم يخالفون هواه ورأيه، لأنه من الآفات التي اعترضت تطبيق الشورى في بعض المناطق وبعض الأزمان أن بعض من يعني يزعم أنه يطبق الشورى الإسلامية أو كذا، حتى على مستوى بعض الجماعات الإسلامية وبعض الجمعيات الإسلامية وغيرها، ربما يختار يعني مجموعة ممن هم على مثل رأيه وعلى مثل توجهه، ممن يضمن أنهم يوافقونه تماما، وإذا قال قولا يقولون له أصبت وأنت على الحق المبين وكذا، فيستشير هؤلاء لعلمه أنهم معه على طول الخط ويؤيدونه في كل ما يقول. فهذه في الحقيقة يعني ليست هي الشورى التي دعا إليها الإسلام، ويكون الخطأ هنا خطأ التطبيق وليس خطأ مبدأ الشورى الإسلامي. فالحاكم المسلم وصاحب المسؤولية الذي يستشير لا بد وأن يختار أهل الخبرة وأهل العلم، بغض النظر عن كونهم يوافقونه الرأي أو يخالفونه الرأي. ولا تكون الشورى شورى حقا إلا إذا استمع إلى الآراء المتعددة وإلى وجهات النظر المختلفة في الموضوع الذي يستشير فيه، وإلا فإنه يخادع نفسه، ويكون هذا من اتباع الهوى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى الحاكم عن اتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فنهى الله تعالى الحاكم عن اتباع الهوى، ومن ضمن اتباع الهوى أن يختار يعني ملأ من مؤيديه وموافقيه يوافقونه على كل ما يقول. وإذا رأينا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للشورى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير من يشيرون عليه في كثير من الأحيان بخلاف رأيه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار مجموعة ممن يوافق رأيه صلى الله عليه وسلم، يعني في الأمور طبعا التي ليس فيها نص شرعي والتي فيها مجال للاختيار، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار يعني فقط من يؤيده ويكون المؤهل الوحيد لاختياره أنه مؤيد لرأي الحاكم أو المسؤول، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار من يستشيره ممن يخالفون رأيه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، كما ذكرنا في يوم غزوة أحد استشارهم وأشاروا عليه بخلاف رأيه، وفي يوم أسرى بدر أشار يعني عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رأيه. وكان عمر رضي الله عنه كان يعني أحد أبرز مستشارين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان رأي عمر رضي الله عنه مخالفا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. فهذه أيها الإخوة الكرام يعني بعض يعني اللمحات التي تتعلق بمبدأ الشورى في الإسلام وأهمية الشورى في الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.